وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أثر جامع ونافع للغاية، واشتمل على وصايا عظيمة وتوجيهات مسددة يحتاج إليها حاجة ماسة، ولا سيما عند شيوع البدع وانتشارها ورواج شبه أهلها، فإن هذه الوصية كتبها حينما طلب منه بعض عماله أو أحد عماله في بعض الأمصار أن يكتب له وصية في هذا الباب، قال في طلبه: إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. قبلنا أي في جهتنا وفي مكاننا أو الموضع الذي نحن فيه، قوم يقولون لا قدر، يروجون لهذا القول ولهم شبهات فيه، فاكتب لي برأيك، أي اكتب لي بوصية تتعلق بهذا الأمر والموقف من هؤلاء وطريقة الخلاص أيضا من شبهاتهم، وبين لي أيضا الحكم فيهم، لأنه والي وينفذ الأحكام، فبين لي الحكم فيهم، يعني إذا ضبط شخص من هؤلاء ماذا نصنع به، ما الحكم فيه. فكتب رحمه الله تعالى هذه الوصية العظيمة الجامعة، بدأها بالبسملة وحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله، ثم قدم وصيته بأعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق، وهي الوصية بتقوى الله، وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أوصاه بالاقتصاد في الأمر، والاقتصاد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ودين الله سبحانه وتعالى قوام، أي وسط بين الغلو والجفاء، فأوصاه أن يقتصد في الأمر، ثم أوصاه بالاتباع للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستمسك بسنته، وأن يعتصم بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أوصاه بترك ما أحدث المحدثون، أوصاه بترك ما أحدث المحدثون، أي ما ابتدعه المبتدعون. وفي جمعه بين الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة في هذا الباب، باب طلب النجاة من الفتن والبدع والضلالات، عمل بمقدما بين يدي ذلك بالوصية بتقوى الله، في ذلك عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة التي جاءت في حديث العرباض، وفيها يقول عليه الصلاة والسلام: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن طريق الخلاص وسبيل النجاة من هذه الضلالات بأمرين: بالتمسك بالسنة والمجانبة للبدعة. وبهذا أوصى عمر في هذه الوصية العظيمة، قال: اتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصاه بترك ما أحدث المحدثون، أي بمجانبة البدع والبعد عنها. مما قد جرت سنته، وفي بعض المصادر مما قد جرت به سنته، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما جرت به السنة وجاء به الهدي وجاءت الأحاديث واضحة بينة، ما حاجة الإنسان إلى أن يتكلف إلى أمر يحدثه أو يخترعه أو ينشئه، ودين الله قائم بحججه وبراهينه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. فيقول: مما قد جرت به سنته، أي السنة جرت به وجاء مبينا واضحا جليا، وأيضا كفوا مؤنته ببيان السنة للحق وتجليتها له وإيضاحه وإقامة الحجة، كفوا مؤنته. فالسنة فيها الكفاية وفيها الغنية، كفوا مؤنته، هذا على نحو ما في الآية أولم يكفهم، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية وفيه الوفاء، فقد بلغ البلاغ المبين وبين دين الله سبحانه وتعالى تاما كاملا، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: فعليكم بلزوم السنة، هذا نحو ما جاء فعليكم بسنتي. قال: فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. الذي سن السنة وبينها يعرف ما في سواها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما بين السنة وحث على لزومها قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا بيان أن كل ما خالف هديه عليه الصلاة والسلام مما سيتكلفه الناس فيما بعد كله ضلال، حتى وإن رآه الناس حسنا وإن أعجبتهم آراؤهم ومخترعاتهم وتصوراتهم، فكل ما أحدثه الناس في الدين كله ضلالة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. إنما سنها من قد عرف ما في خلافها، أي من البدع والمحدثات، من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. أي أن هذه البدع لو كان فيها خير وفيها نفع وليس فيها مضرة على الأمة لما تركت دون أن تبين للناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة حوت الخير كله والفضل أجمع، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا العلماء يرون أن من يستحسن البدع، يستحسن بعض البدع، بهذا الاستحسان للبدع شرع في الدين ما لم يأذن به الله، شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، واتخذ دينا وشرعة ليست من دين الله ولا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا قرر العلماء في هذا الباب أن من يستحسن البدع يتضمن استحسانه للبدع اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوفاء ببيان الدين، لأنه إن كان الدين وافيا فما الحاجة إلى، إن كان يعتقد أن الدين وافيا ووفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه فما الحاجة إلى اختراعه لهذه البدع وإنشائه لها. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. ارض لنفسك ما رضي به القوم، المراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، المراد بالقوم هؤلاء، فإن هؤلاء القوم رضوا بما جاء به الرسول ووجدوا فيه الكفاية ولم يتجاوزوا هديه عليه الصلاة والسلام. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، ارض لنفسك بما رضي به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لأنفسهم من لزوم لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبة للتكلف والإحداث في دين الله. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا، هؤلاء الصحب الكرام ومن اتبعهم بإحسان وقفوا عن علم، لم يخوضوا في البدع ولم يحصل منهم إنشاء شيء من البدع، هذا الوقوف عن علم، عن علم بما في هذه البدع من الشر والفساد والمضرة على الأمة، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، أي كفوا عن هذه المقالات ببصيرة نافذة، بما آتاهم الله من بصيرة نافذة. لكن هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع وأنشأوا تلك المحدثات أنشأوها من قلة بصيرتهم وقصور فهمهم ونقص علمهم ودرايتهم بدين الله سبحانه وتعالى فأحدثوا تلك البدع. أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فلم يحصل أن أحدثوا شيئا من البدع، وهذا الوقوف منهم عن بصيرة كما قال رحمه الله: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، لم يكفوا عن إنشاء شيء من هذه البدع لعدم قدرة على ذلك أو عدم معرفة، بل آتاهم الله من البصيرة والعلم والفهم ما التزموا به بالسنة ورأوا أن فيها الكفاية والوفاء وأن البدع كلها لا خير فيها وأنها كلها ضلالة، ولهذا جانبوا البدع وحذروا الأمة أشد التحذير من البدع رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا: ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى. هؤلاء الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كان عندهم قدرة على كشف الأمور والخوض في مثل هذه الأمور، عندهم قدرة، يعني عندهم قدرة عقلية لذلك، لكن لم يخوضوا في ذلك لأنه لا خير فيه، لا خير في الخوض في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في باب القدر، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، فأمسكوا رضي الله عنهم ولم يخوضوا في شيء من ذلك، واكتفوا من هذا الأمر بما جاء به الكتاب وبما جاءت به السنة، فلم يتجاوزوا كتاب الله ولا سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبفضل لو كان فيه أحرى، يعني هذا الخوض الذي خاض فيه من بعدهم لو كان فيه فضل وخير لكان الصحابة أحرى به، لكنه في الحقيقة شر وقى الله الصحابة منه وعافاهم من الوقوع فيه، وابتلي به من جاء بعدهم. ولو كان هذا خيرا لكانوا به أحرى، لأنهم سباقون لكل خير. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى يصلح في رد كل بدعة، هذا الذي قاله رحمه الله يصلح في رد كل بدعة مما أحدثه الناس. يعني مثلا الآن بدعة المولد يمكن أن ترد بهذا التقرير العظيم الذي ذكره رضي الله عنه. يقال للإنسان: هل تعرف في شيء من الدواوين، دواوين السنة والأخبار والآثار، أن واحدا من الصحابة أقام هذا الاحتفال؟ إن كنت تعرف شيئا فبين، هات من هذه الدواوين الجامعة بأثر واحد أن واحدا من الصحابة أقام هذه الاحتفالات. وحينئذ يقال لهم ما قال عمر: ارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى. لو كان في هذه الاحتفالات فضل وخير لسبق إليها الصحابة، لأنهم سبقوا لكل خير وفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فلئن قلتم أمر حدث بعدهم، أمر حدث يعني لم يوجد إلا بعد الصحابة، الصحابة لم يعملوا به لأنه لم يكن موجودا في زمانهم، حدث بعدهم. قال: ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم. كون حدث بعدهم هذا دليل على فساده، وأن محدث هذا الأمر ابتغى لنفسه سبيلا غير سبيل المؤمنين، وطريقا غير طريقهم، ورغب بنفسه عنهم. إنهم لهم السباقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي. يعني في هذا الباب الذي تسأل عنه، باب القدر، تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، أي في حدود النصوص وفي ضوء الأدلة. وسبق أن نقل في باب خاص بالمروي عن الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، سبقا أفرد الأجري رحمه الله في ذلك بابا خاصا جامعا لكثير من المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. ما دون الصحابة يعني من كان دون الصحابة فيما صح عنهم وثبت فهو مقصر، وما فوقهم المتجاوز للحد الذي كان عليه الصحابة، وما فوقهم محسر أي متجاوز للحد، واقع في الغلو في دين الله والتجاوز لحدود الشريعة. وقوله فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر يدل على أن الحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا. الناس حالهم مع ما كان عليه الصحابة على ثلاثة أقسام أوضحها رحمه الله. الأول: قوم قصروا عن الصحابة، وهؤلاء جفاة أهل الجفاء. وقوم طمحوا أي تجاوزوا حد الصحابة، وهؤلاء غلاة. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، هذا هو التوسط. وإنهم أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لعلى هدى مستقيم، أي في وسط بين الغلو والجفاء. فدين الله سبحانه وتعالى وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال: كتبت تسألني عن القدر، كتبت تسألني عن القدر، على الخبير بإذن الله سقط. وهذا لا يقوله رحمه الله تعالى تزكية لنفسه أو تعظيما لنفسه، وإنما يقول ذلك طمأنة للسائل بدرايته في هذا الأمر وعلمه الواسع فيه ووقوفه على كلام الله وكلام رسوله وعليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة رضي الله عنهم. فيقول: على الخبير بإذن الله سقط. ولا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك، مثل أن تطرح مسألة في مجلس ما فيكون أحد الحاضرين عنده علم واطلاع واسع فيقول: هذه المسألة أنا ملم بها وعندي اطلاع واسع فيها وقرأت فيها كذا وسألت كذا، ويحدث عن نفسه لا لإظهار نفسه ومدحها والتعالي على الناس بذلك، وإنما لطمأنتهم بما سيقوله من جواب أنه عن علم ودراية. فيقول: على الخبير بإذن الله سقط. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، أي في فساد هذه المقالة وشناعتها وظهور بطلانها. وأمر القدر واضح وبين وثابت ودلائله بينة وأمره ظاهر، حتى إنه كان قبل الإسلام يوجد في أهل الجاهلية من يثبت القدر، ولهذا يقول: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة. جاء الإسلام بتثبيت هذا الأمر وتقريره وذكر الدلائل الكثيرة والشواهد العديدة عليه، وأن الأمور كلها بقدر. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، يعني ذكره في أحاديث كثيرة جدا صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومر طائفة كبيرة منها عند المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى. فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا به في حياته، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصي كتابه ولم ينفذ فيه قدره. فيقول: كلهم مضوا على هذه الجادة، تلقوا هذا الدين وهذه العقيدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بها إيمانا ويقينا وتصديقا وتسليما لرب العالمين، وأيضا تضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علم الله ولم يحصي كتابه ولم ينفذ فيه قدره. وهذه مراتب القدر، فهم يؤمنون بالقدر بمراتبه: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا، إن قلتم، يعني إن قال أصحاب هذه البدعة نفاة القدر، إن جاءوا بآيات من القرآن يشبهون بها على الناس بحملها على غير مواضعها وإنزالها في غير منازلها والاستدلال بها في غير ما دلت عليه، إن قلتم جاء في كتاب الله كذا وكذا ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قد قرأتم، يعني الصحابة. هذه الآيات وغيرها التي يلبس بإرادها هؤلاء على الناس ويشبهون بإنزالها في غير منازلها، يقول لقد قرأوا أي الصحابة منها، من هذه الآيات، ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. فهم أبصر وأعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك، يعني بعد قراءة هذه الآيات التي أوردتموها وزعمتم أنها تدل على نفي القدر، الصحابة قرأوها وعندهم علم فيها خير من علمكم. ومع قراءتهم لها قالوا رضي الله عنهم وارضاهم كتاب وقدر، مع قراءتهم لهذه الآيات قالوا كتاب وقدر، يعني مؤمنون بأن الأمور مكتوبة ومقدرة. كتب الشقوة وما يقدر يكن، أو ما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، أي أن الصحابة كانت هذه حالهم، قرأوا هذه الآيات التي يزعم هؤلاء أن فيها دلالة على نفي القدر، قرأها الصحابة هم أعلم من هؤلاء وأدرى بمعاني تلك الآيات، وآمنوا هذا الإيمان بأن الأمور كلها بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يملك الإنسان لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم بعد هذا الإيمان رغبوا بعد ذلك ورهبوا، أقبلوا على الله بالرغبة والرهبة وفعل الخيرات، راغبين راهبين، طامعين فيما عند الله وراجين فضله، وراهبين منه وخائفين من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. قال والسلام عليك. ثم أجاب عن الشق الثاني من سؤاله، قال كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، يعني هؤلاء النفاة للقدر، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا، أي أدبه بالضرب، واستودعه الحبس، وضعه في الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه حجتنا على القدرية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدل والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. نعم، يعني هذه خلاصة بعد أن ساق النصوص والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ساق الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان، وختم ذلك بفصل أو باب أورد فيه سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في القدرية، بعد أن ساق ذلك كله قال هذه حجتنا على القدرية، فالإشارة في قوله هذه إلى جميع الأبواب المتقدمة من أول باب افتتح به الكلام على القدر إلى هذا الموضع. هذه حجتنا على القدرية كتاب الله، لأنه بدأ بسوق الأدلة من القرآن وسنة رسوله، وهذه عقد فيها أبواب عديدة، وأصحابه، وهذا عقد فيه بابا مطولا، بدأه بالآثار التي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والتابعين لهم بإحسان، وهذا أيضا عقد له بابا مطولا،